نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكملة للدروس التي كانت في موضوع النوافل أو الصلاة النافلة، ونحن على وشك تأدية صلاة من الصلوات المعروفة التي يشهدها جل المسلمين، هذه الصلاة هي صلاة العيد أو صلاة العيدين. وصلاة العيدين سميت بذلك لأن سببها العيد، حلول العيد، إما أن يكون الفطر وإما أن يكون الأضحى. وعيد الفطر هو اليوم الأول من شوال، ويوم الأضحى هو العاشر من ذي الحجة. وشوال من أشهر الحج، وفي هذا حكمة عظيمة، أي أن الله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بنعمة عظيمة هي نعمة الصيام التي تكون في رمضان، وبمجرد أن ينقضي شهر الصيام يفتح الله سبحانه وتعالى على عباده شهور الحج إلى بيته الحرام، فهم إذا انتهوا من عبادة دخلوا في عبادة. وهكذا حياة الإنسان، لابد أن تكون في عبادة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك، أي الموت، اليقين هو الموت من الله سبحانه وتعالى. وصلاة العيدين قال العلماء على أنها سنة مؤكدة، وبعضهم قال أنها ترقى إلى الواجب بأنها واجب على المسلمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها وحث على صلاتها وأمر بها. والدليل على ذلك أنه كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا لصلاة العيد جميعا دون أن يستثني منهم أحدا، حتى كانت تقول الصحابية الجليلة أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج العواتق وذوات الخدور، يعني حتى الشابات من النساء اللائي غالبا يمكثن في البيت ويصلين في البيت، كنا يؤمرنا بأن يخرجن لصلاة العيد، بل حتى الحيض من النساء كنا يخرجن إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، يعني يجلسن في الصلاة مع صفوف المسلمين ويؤمنون ويأتون بالتكبير. ولكن الصلاة لا تصلي المرأة الحائض، لأنه لا يجوز لها أن تصلي إذا كانت حائضا أو نفساء، كما لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، أن تطوف بالكعبة إذا كانت في مثل هذه الحالة. والحاصل أن صلاة العيد يشهدها الناس، يخرجون إليها ويصلونها. وصلاة العيد تصلى جماعة من غير أذان ولا إقامة ولا النداء بالصلاة جامعة، ليس فيها أذان وليس فيها إقامة، ولا أن يقال صلاة جامعة كما في صلاة الكسوف أو الخسوف. والسنة فيها أن تصلى أو أن تقام في المصلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المصلى يعني في الصحراء، وهذا فيه من الحكمة ليجتمع أكثر الناس في مصلى واحد، بمعنى حتى لو كانت عندهم مساجد وكان عندهم مصلى رحب واسع، يمكن أن يجمع هذه الأعداد الوفيرة التي تكون في المساجد، يكون هذا أفضل، لأن في هذا المظهر تقوية لشوكة المسلمين، ولا شك أن مثل هذا المنظر يزيد في إيمان الناس لما يكون أهل الإسلام في حلة واحدة من اللباس والثياب الجميل، وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه ويشكرونه على نعمة إتمام الصيام والتوفيق إلى مثل هذا العمل الصالح وإخراج زكاة الفطر، لا شك أن مثل هذا المظهر يباهى به وليس له مثيل في حياة الناس ولا حتى في حياة المسلمين. مظهر العيد ورونقه وجماله لا يمكن أن يماثله أو أن يساويه مظهر آخر، فهو مظهر جليل الصفة وبهي المنظر. ولهذا كان الناس يخرجون إلى صلاة العيد ويؤدون هذه الصلاة في المصلى، يصلونها في المصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ويضع العنزة يعني الحربة أو العصا، يغرسها في ذلك المكان الذي يصل إليه لكي يجعلها سترة يصلي عليها صلاة العيد. وإذا تعذر للناس أن يصلوها في المصلى صلوها في المساجد، فصلاتها في المساجد جائزة. يستثنى إلا المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الصحابة من بعده والتابعون ما كانوا يصلون صلاة العيد خارج المسجد الحرام لفضيلته، لأن يعني المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل بمئة ألف صلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في المسجد الحرام. وصلاة العيد ركعتان يؤديها الإمام ويأتم معه الناس من خلفه، يصلي ركعتين جهرا، وتتميز عن باقي الصلوات بالتكبير، أن الإمام بعد تكبيرة الإحرام يأتي بسبع تكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر والناس يعيدون خلفه، وكان يسكت سكتة يسيرة بين التكبيرتين. وهل فيها ذكر؟ لم يثبت في السنة أن فيها ذكرا، لكن بعض الصحابة عبد الله بن مسعود كان يأتي بذكر خفيف بين التكبيرتين، لكن الأصل في السنة أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالذكر بين التكبيرتين. كل ما في الأمر أنه يسكت سكتة يسيرة بين التكبيرتين، فيكبر سبعة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يشرع في القراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة جهرا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة العيدين ببعض الصور الخاصة، ثبت أنه كان يقرأ بسورة قاف وسورة القمر، سورة قاف وسورة القمر، وهما سورتان طويلتان نسبيا. وأحيانا كان يقرأ بسورة سبح وسورة الغاشية، يعني سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية. وفي الركعة الثانية إذا قام إلى الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يأتي بخمس تكبيرات، يكبر الإمام خمس تكبيرات، ثم بعد ذلك يقرأ، ثم إذا سلم من الركعتين تكون الصلاة صلاة العيد قد انتهت، ويشرح حينئذ الإمام في الخطبة. إذن صلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة، الجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة، أما العيد فتكون الخطبة بعد الصلاة. ولهذا وقع في عهد بني أمية أن أحد الخلفاء أراد أن يخطب قبل أن يصلي، فجذبه عبد الله بن عمر قال أنت خلفت السنة، هو أراد أن يخطب قبل الصلاة يعني حتى يبقى الناس في المصلى، لأنه لو صلى ثم خطب الناس ينصرفون فيتركونه وحده. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال هذا تغيير وهذا لا ينبغي أن يكون، إذن السنة في ذلك أن الخطبة تأتي بعد الصلاة، والخطبة ليست واجبة في البقاء للاستماع إليها، فمن بقي فذلك أفضل، لا شك أنه ينتفع ويستفيد ويشهد دعوة الخير، وإن شاء أن ينصرف بعد الصلاة يكون قد أدى ما عليه، لأن الواجب في الإنسان في صلاة العيد أن يصلي صلاة العيد. ومن جاء إلى صلاة العيد ووجد الإمام قد انتهى من الصلاة، فرغ من الصلاة، كيف يفعل؟ يصلي كما صلى الإمام، يصلي في المصلى صلاة العيد ركعة الأولى والثانية جهرا، ويأتي بالتكبيرات المعروفة 7 تكبيرات و5 تكبيرات في كل من ركعة الأولى وركعة الثانية. وإذا لم يصليها في المصلى صلىها في البيت أيضا، ويجوز له أن يصلي حتى جماعة مع أهله أو أولاده إذا فاتته صلاة العيد، ويبقى هذا الوقت يعني أداء صلاة العيد إلى الزوال، من يوم العيد إلى الزوال، فيمكن أن يصلي حتى على الساعة 11. لكن لو لم يصليها إلا لم يذكر ولم يتمكن إلا بعد الزوال، فإنه لا يصليها في المساء، وإنما ينتظر الغد فيصلي. ولهذا قد يقع مثلا عند الناس أنهم لا يسمعون بيوم العيد، فتفوتهم صلاة العيد ويلحق بهم الزوال، فهؤلاء يخرجون من الغد ويصلون صلاة العيد. وصلاة العيد ليس لها السنة قبلية ولا بعدية. لما يجي إنسان يصلي صلاة العيد لا يدخل المسجد، يصلي تحية المسجد صح، باش ينفل ما كاش نافلة ولا بعد الصلاة. سنة العيد أو صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، لا يصلي قبلها ولا بعدها. إذا كان تصلى في المصلى يجي مباشرة يجلس بدون أن يصلي، وإذا كان دخل المسجد يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فيصلي الركعتين تحية للمسجد. هذا فيما يتعلق بصلاة العيد التي قال العلماء على أنها سنة، ولهذا ينبغي على الناس أن يحرصوا عليها. وهناك أيضا بعض الأداب والسنن التي تكون في العيد، من ذلك الحرص على إخراج زكاة الفطر. إخراج زكاة الفطر، الإنسان ينبغي أن يتنبه ولا يغفل عن إخراج هذه الزكاة، والأفضل أن الإنسان يخرجها قبل صلاة العيد. ما دام صلاة العيد لم تصلى هذا كله وقت للزكاة، وقت لإخراج الزكاة. ولهذا قال العلماء يستحب تأخير صلاة عيد الفطر، يعني تأخر شوية، مش كما عيد الأضحى، يعني عيد الأضحى تقدم الصلاة حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي في الوقت المبكر، لكن في صلاة عيد الفطر تؤخر الصلاة حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. وقد كانوا يقولون في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر إلى المصلى ويضعونها بين أيديهم حتى يأتي الفقراء فيأخذونها، وهذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. فالإنسان يحرص على إخراج زكاة الفطر لأن صومه يبقى معلقا. قال عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فهذه الزكاة تطهر عمل الصائم، تطهر صومه من اللغو من الرفث من النقص من الخلل الذي قد يكون في صيامه وهو لا محل موجود، فبإخراجه لزكاة الفطر يطهر، يطهر ما قد علق بهذه الفريضة من نقص أو خلل. وقال بعض العلماء أنه يستحب الغسل يوم العيد، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر أنه كان يفعله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس في العيدين أحسن ما عنده من الثياب، كانت له حلة خاصة بيوم العيد يلبسها يوم العيد، ويوم العيد هو يوم التجمل والزينة، وحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من النعم والألاء، وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده. ويستحب أيضا لمن أتى صلاة العيد أن يكون مفطرا، يعني يفطر لا يأتي صائما، يفطر ويأتي، هذه السنة بخلاف عيد الأضحى، يأتي الإنسان صائم وإذا رجع من الصلاة يأكل من أضحيته هذا أفضل، لكن في صلاة العيد لابد أن يأكل ويأتي مفطرا لا صائما، لأنه يحرم صيام يوم العيد الذي هو أول يوم من شوال. ويستحب أيضا رفع الصوت بالتكبير وحمد الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا في المسجد أو كان وهو خارج المسجد في طريقه إلى المسجد. ومن الشعائر أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد يوم العيد يأتي من طريق ويرجع من طريق، هذا أفضل، يأتي من طريق ويرجع من طريق، ليظهر أو لتظهر كثرة المسلمين ويكثر تواجدهم في الشوارع، وهذا يعبر عما هم فيه من البهجة والفرح والسرور. هذا كله داخل في إحياء هذه الشعيرة العظيمة. ولهذا فهذان العيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، هما أعياد المسلمين، لا عيد لهما سواهما، هذه الأعياد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجدهم يلعبون في يوم، قال ما هذا؟ قال كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال قد أبدى لكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان هما العيدان، عيد المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الله أكبر، الله أكبر. إذن الظاهر أن يوم الغد هو يوم الصيام المتمم لشهر رمضان، لأن الشهر عند المسلمين إما أن يكون 29 يوم وإما يكون 30، وهذه السنة يعني الغالب في بلاد المسلمين أنهم يصومون 30 يوما. فالعيد بإذن الله عز وجل يكون يوم الأربعاء، وصلاة العيد بإذن الله عز وجل تقام هنا على الساعة 6:30، تقام على الساعة 6:30، يعني رمضان ينتهي بمغرب يوم الغد التي هي ليلة العيد. وليلة العيد لا يقومها الإنسان لأنها ليست من رمضان، الإنسان يقوم ليلة رمضان، وغدا بعد المغرب لا تكون ليلة رمضان وإنما تكون ليلة العيد، ليلة شوال. فلا يصلي الناس التراويح، وبعضهم قد يستند إلى حديث روية في هذا المعنى لكن لا يصح، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فهذا الحديث ليس بصحيح، لا يمكن أن يعتمد عليه ويحتج عليه في هذا الباب. فليلة العيد لا يصلي المسلمون فيها صلاة التراويح، وإنما هي ليلة يتهيئون فيها لصلاة العيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل أياما أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعود علينا ونحن في أحسن حال وعلى وفرة من الإيمان والعمل الصالح، وأن يعود علينا والأمة الإسلامية في أمن وأمان وسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته، وأن يلهمنا رشده، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يأخذ بنا نواصينا إلى البر والتقوى، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه